إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل في فلاة إذ سمع صوتا في سحاب يقول: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه كله في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج، وهي مسيل الماء، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل واقف يحول الماء بمسحاته، فقال: يا فلان، ما اسمك؟ فقال: فلان للاسم الذي سمع في السحاب. فقال: ولما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فأخبرني ماذا تصنع فيها. فقال: أما قد قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. فهذا الحديث حديث مبارك، وهو مناسب لهذه الأجواء التي نحياها. فأول هذه الوقفات التي نقف معها في هذا الحديث أن كل هذه الظواهر التي تجري في الكون من رياح وأمطار ورعد وبرق وصواعق وربما نزول الثلج، كل ذلك إنما يكون بقدر الله عز وجل وبقضائه، ولا يجاوز أو ولا تجاوز ظاهرة منها ما قدر لها. وهذا معنى لابد أن يلحظه أهل الإيمان وأن يحرزوه جيدا. وأنا إذا أقول هذا فكأن ما ينقضح في الأذهان الآن أن كل الناس يعرف ذلك، لكن عند التطبيق يقع أو يسقط أكثر الناس. فأنت تلحظ في هذا الحديث أن هذا المطر إنما سيق لفلان هذا بسوق الله عز وجل له: اسق حديقة فلان. فأيقن قلبك أن كل ما يكون في كون الله عز وجل إنما يكون بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأنه لا يجاوز شيء من ذلك ما قدر له. وكثير من الناس ربما سب بعض هذه الظواهر، تجد الرجل يسب الريح إذا اشتدت فأصابته بمكروه في ماله، في نوع مال من ماله، مثلا كان تاجرا ولا حاجة جات الريح وقعت البضاعة، يسب الريح. إذا نزلت الأمطار واشتدت حتى عطلت الناس عن معاشهم سبوا الأمطار، هذا يحدث في دنيا الناس. ومن لم يسب ضجر بهذه الريح أو بتلك الأمطار. وأنا ما أقوله هذا، يعني ربما لا يقع أهل الإيمان المتدينون في سب الريح والأمطار وغير ذلك من الظواهر، لكن ربما للأسف وقع بعض أهل الإيمان في الضجر من تلك الظواهر. فكأن هذا المعنى لم نتحقق به، أن هذه الريح التي أرسلت فدمرت أو أسقطت، وهذه الأمطار التي أرسلت فأقعدتك في بيتك وعطلت الطرقات، كأن هذا كله كان من سبيل الصدف، وكأن هذا الكون لا مدبر له. يعني لماذا أنت تضجر بهذه الأمطار أو بهذه الرياح أو غيرها من الظواهر؟ من الذي أرسلها ومن الذي أمرها؟ جاء في بعض الآثار أن كل قطرة من ماء المطر، كل قطر معها ملك يقررها حيث شاء الله. تتخيل هذا المعنى؟ كل قطرة مطر تنزل من السماء إذا كان موضعها هنا فهي لا تجاوز موضعها ببعض السنتيمترات. يعني قدر الله عز وجل أن تنزل في هذا الموضع فهي تنزل في هذا الموضع ولا تجاوزه. سماعتها برا مش شغالة. يقررها حيث شاء الله. فأنت إذا أيقن قلبك من هذا انصرف عن سب هذه الظواهر ورأى أن هذا الذي يحدث إنما يحدث بقدر الله عز وجل، فانشغل قلبه بالله وبحث عن حكمة الله عز وجل في أن ينزل هذا المطر أو أن يرسل هذا الريح. وهذا السب الذي ربما يحدث من البعض قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه في السنن أن رجلا سب الريح فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت لعنته عليه. يعني لماذا تلعن هذه الريح؟ لأنها أطاعت أمر ربها. أبهذا استحقت اللعنة؟ لو تدبرت الأمر قليلا لوجدت بعض بني آدم أحق باللعنة من تلك الريح. وما ذنب الريح؟ أمرها الله أن تأتي فأتت، أمرها أن تشتد فاشتدت طاعة لأمر الله عز وجل. وأنت وأنا كم من أمر يأمرنا الله عز وجل به ليل نهار ثم نحن لا نمتثل أمره. دريتم إذن؟ وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت لعنته عليه. فلا تسب الريح. ما الحل إذن؟ أخبر صلى الله عليه وسلم بالحل فقال: لا تسب الريح، فإذا وجدتم منها ما تكرهون فعليكم بالله، فإذا وجدتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم، يعني فلتنصرف قلوبكم لمرسلها ولا تنشغلوا بنفس الريح أو بنفس الأمطار. فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أي قلوب تلك التي تنسب كل شيء في الكون إلى الله؟ فمهما حدث في الكون تلك القلوب المؤمنة منصرفة إلى ربها عز وجل، لا ترى غيره، بل ترى كل ما في الكون من فعله سبحانه وتعالى، بل ترى كل ما في الكون وإن آذاها فهو من جميل فعله سبحانه وتعالى، وأن هذا الفعل بعينه الذي قد آذاك هو تمام الحكمة منه سبحانه وتعالى إذ فعله، إذ قضاه وقدره. فانصرفت قلوبنا إليه سبحانه وتعالى فسألناه خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. وهذه اللفظة المباركة تلح على هذا المعنى، أنها إنما مرسلة مدبرة مطيعة لأمر الله عز وجل، وخير ما أرسلت به فهو مرسلها سبحانه وتعالى، ونستعيذ به سبحانه وتعالى من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. كذلك الأمطار إذا آذت صرفك النبي صلى الله عليه وسلم وصرف قلبك عنها إلى مرسلها، فأرشدك أن تدعو بهذا الدعاء المبارك: اللهم حوالينا لا علينا. فكل ذلك إلحاح على هذا المعنى، أن تشهد فعل الرب عز وجل في هذه الظواهر. فإذا شهدت فعله سبحانه وتعالى أيقنت أنه تمام الحكمة وتمام الرحمة وتمام العدل، وأنه ليس في الإمكان أفضل ولا أحكم مما كان، إذ هو قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فثاني المعاني التي نريد أن نقف معها في هذا الحديث المبارك هو معنى أيضا كثيرا ما دندلنا حوله في هذا المسجد، وهو معنى أن الله عز وجل يحفظ على أهل الإيمان أموالهم ويحفظ عليهم عيالهم ببركة طاعتهم لربهم عز وجل. وهذا المشهد الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه عز وجل، لو لم يكن حكاه لما درينا به شيئا، ولو لم يكن هذا الرجل الذي قدر الله عز وجل أن يسمع الصوت الذي في السحاب ثم بعثه الله عز وجل أن يسير خلف هذا الماء ولو شاء لصرفه، حتى وصل إلى ذلك الولي الذي هو قائم في ضيعته يحول الماء بمسحاته في يعني الحديقة، يحول الماء بمسحاته بهذه الآلة، ثم أخبره هذه القصة. لربما عاش ومات هذا الولي لله عز وجل ولا يدري أن الله عز وجل قد صرف الكون لأجله. وهذا المشهد مشهد عجيب، يعني أن تأتي سحابة فتفرغ ماءها كله، لا تخطئ قطرة مكانها في شرجة واحدة في مسيل ماء واحد. لماذا؟ لأن الأمر قد جاء أن ماءك كله لفلان، فلا قطرة إلا له. فإذا بالسحابة قد أفرغت ماءها كله في شرجة واحدة في مسيل ماء واحد، ليذهب كل الماء إلى فلان تماما كما جاء الأمر، ما أكل فلان فكان لفلان. وهذا الولي يقف في ضيعته لا يدري من أمر تدبير الله عز وجل له شيئا، وربما استيقظ صباحا ينظر في السماء فلا يرى سحبا ولا يرى شيئا، فاغتم لذلك سيفوت هذا اليوم دون ماء، والله عز وجل يدبر أمره من بعيد. سحابة من بعيد تصب ماءها في شرجة ليأتيه الماء في مسيل الماء. كذلك يحفظ الله عز وجل على أهل الإيمان أموالهم وحياتهم وأبناءهم، ويحفظ عليهم قبل ذلك كله دينهم الذي هو أغلى ما يملكون. وأنت ربما وقفت مع قوله: إني أنظر ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، فكأن قلبك قد ذهب إلى أن هذا ما الذي حدث له إنما كان بتلك الصدقة. وأنا أقول لك أن هذا الرجل كان يحسن التصرف في ماله كله لا في الثلث، فهو رجل قد أحسن التصرف في كل المال، فأطعم عياله فلم ينسهم، بل ربما كان الدرهم الذي أطعم به عياله ربما كان أحب إلى الله من الدرهم الذي تصدق به. وقد جاء هذا المعنى في بعض الأحاديث أن الدراهم ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم أفضلها درهم تطعمه عيالك، ففضله النبي صلى الله عليه وسلم على الدرهم الذي يتصدق به. وليس معنى هذا طبعا أن نترك الصدق، بل أن نفعل كل ذلك، أن نضرب في كل ذلك بسهم، لأن ربما بعض الناس اهتم بأمر وضيع أمرا، فتجده نعم هو خير خارج البيت، لكن عياله قد ضيعهم، ضيع تربيتهم وضيع دينهم وضيع حتى معاشهم، فلا يحسن النفقة عليهم وهو يستطيع. وقد جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو أن يضيع من يعول، فهو إثم عظيم. ثم هو لم ينس معاشه، فهو يتصدق بالثلث ويطعم عياله الثلث ويرد فيها الثلث، لأنه إن لم يفعل ذلك ضاع المال، فإذا ضاع المال ضاع العيال وضاعت الصدقة، بل ربما ضاع دين الرجل، لأن من رقت دنياه غالبا يرق دينه، خصوصا مع ضعف اليقين، فمن رقت دنياه رق دينه غالبا. فهو لم ينس معاشه، بل حافظ على ما يدر عليه المال، فراعى تلك الحديقة وأطعم عياله فلم ينسهم، ثم يتصدق بالثلث، تاجر مع الله فأربحه الله. وهذا هو الدرس الذي نخرج به، أنك إذا تاجرت معه سبحانه وتعالى تراه يضيعك. هذا المعنى الذي ذكرناه مرارا، تلك الجملة التي ربما قلت لكم حينها منذ سنة أو أكثر، احفظوها واجعلوها شعارا لكم. لما أتى جبريل عليه السلام هاجر ومعها ولدها صغير يتلمض كما جاء في الرواية، يعني خلاص بيموت، ثم أول كلمة يقولها جبريل لهاجر: إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله. فلم يضيعها الله عز وجل ولم يضيع صغيرها. وقلت لكم حينها احفظوا هذه الجملة جيدا: إن الله لا يضيع أهله. وكان من هدايات سورة الكهف التي أيضا وقفنا معها أن ذلك الجدار الذي أرسل الله عز وجل له نبيين أو نبيا ووليا على قول، قد قطع كل تلك المسافات لإقامة جدار. تخيلوا هذا، أن نبيين أو نبيا ووليا على قول، وواحد منهما من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، يقطع كل تلك المسافات لبناء جدار. ما أكرم هذا الجدار، بل ما أكرم صاحب هذا الجدار على الله عز وجل. ثم تأتي الحكمة التي لا يعلمها موسى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فلما كان الأب صالحا حفظ الله عز وجل المال لذريته من بعده، وكان من إكرام الله عز وجل لهذا الصالح الذي لا نعرف اسمه ولا نعرف عنه أي شيء. يا جماعة، هذا الرجل لو قلت أي واحد في المسجد: ما اسمه هذا الرجل؟ من هو؟ لا نعرف عنه شيء، لكنه كان من أولياء الله عز وجل قطعا. وكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا، كان من أولياء الله عز وجل، ولأجل صلاحه يرسل الله عز وجل نبيين لإقامة هذا الجدار. فتاجر مع الله عز وجل، وهذا هو الدرس الذي نخرج به، تاجر مع الله وكن على يقين أن الله عز وجل سيربحك. تاجر معه يعني أولا أن تعرف أمره ونهيه، أن تعرف محابه ومساخطه سبحانه وتعالى، ألا تسير في هذه الدنيا خط عشواء هكذا، يعني ما يأتي على ذهنك تفعله، ما تراه يحلو لك تأتيه، بل تقف مع نفسك وقف يا رب ما الذي تحبه وما الذي تكرهه. أولا أن تتعلم، لأنك إذا لم تتعلم فكيف تعمل، كيف تعرف محبه لتأتيها وتعرف مساخطه لتجتنبها، كيف؟ فأولا أن تتعلم، ثم أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي، أنت بذلك تتاجر معه، تراه سيضيعك، إن الله لا يضيع أهله. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتوب فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.